هو ده برنامج ولا فاصل اعلاني؟ ولا فاصل اعلاني جوه برنامج؟ ولا برنامج جوه الفاصل الاعلاني؟ ده ولا اي حاجه من دي، ده برنامج فاصل اعلاني مع شريف عمر. الموسيقار الكبير استاذ حلمي بكر، هتسيب كل اللي بتعمله عشان عندك دلوقتي فاصل اعلاني، يا ترى اعلانك هيبقى عن ايه؟ عن الاغنيه طبعا، لان دي مهنتي وده عملي وانا قضيت عمري كله فيها. ايه المشكله اللي في الاغنيه اللي حضرتك حابب تعمل عليها اعلان يعني علشان تعرف ناس عليها او تروج ليها؟ المشكله ان النهارده بقينا مدرسه جديده في الاعلان، انك تتكلم عن الحاجه التافهه تكبر، وبما انك انت بتدور على قيمه فانت عشان تعمل لها اعلان مش محتاج تبقى فج او محتاج تبقى تعمل دعايه لشيء سليم. فيوم ما تكتب اعلان او تعمل اعلان فانت بتبقى بتعمل سبوت على جودة وقيمة العمل اللي انت بتتكلم عنه، مش على التحايل والنصب في ان انا امشي واروج لشيء سيء. شايف ان حاليا اللي بيحصل ترويج لحاجات سيئة كلها، يعني ما الصورة غامقة للدرجات دي؟ ده مش غامقة، ده لونها خلاص بقى دارك، بحيث ان انت مش محتاج تتكلم، مجرد ما تذكر اسم المتسبب في جريمة ثاني يوم على طول بيبقى اشهر من نار على علم. طيب مش ده ماشي دلوقتي وده اللي الناس عايزاه ودي للأسف الاغاني اللي... اولا لما نقول للناس عايزاه لا تظلم الناس، رغم ان الناس مدانة، شوف الاتنين، لا انت حط شيء جميل في حياة الناس لان الناس متشوقة، حط شيء جميل وحط شيء الغس، الناس هتروح بطبيعتها الى الشيء الجميل، رغم ان الحالة السماعية هي حالة عند وليست حالة ذوق. طب نقيب الموسيقيين هاني شاكر اوقف اكتر من ما يسمى بالبنات، تسمح لي، هو بيعرض نفسه لتساؤلات وبيعرض نفسه لحاجات خارجة عن القانون وخارجة عن الاعلان عن السلعة. بمعنى ايه؟ يعني مثلا انت لما يكون شيء مات لا تعلن انه مات وتقعد طول النهار تقول اصله مات، لا سيبه هو مات لوحده، ابحث عن الشيء الحي الذي يليق بالمجتمع وركز عليه. ده الكلام المظبوط، ليه؟ الممنوع مرغوب، ولغة الإعلام الممنوع أدي الخطورة اللي احنا فيها دلوقتي، ولذلك كل القرارات اللي بتطلع قرارات ممنوعة ليست لها علاقة بإن هي قانونية ولا لا، واللي بيصدر القرارات ديت ما بيقراش القانون كويس. إعلان حضرتك هيكون إعلان غنائي ولا إعلان تمثيلي؟ إعلان عن الحالة اللي انت فيها، ابدأ بالأول مهد الطريق عشان تضع الإعلان الذي يليق. تمويل الإعلان هتعتمد على تمويله منين؟ انت عارف بقى التمويل دلوقتي اللعبة اللي هي القديمة الجديدة وهي السبونسر المدعم بالزبط. اللي بيغطيك طيب يا اللي انت هتدعمني بتدعمني ليه؟ ما انت اذا ما كنتش انا عامل حاجة فجأة تسير الرأي العام مش هتخش تدعمني، فاذا جريمة اخرى ترتكب عن طريق السبونسر. وانت عارف ان في يوم من الايام كانت البرامج المعلن عنها في التلفزيونات التوك شو مثلا يليق بان مين شخصية موجودة بنتكلم عن قضية الناس يعني بتتجاوب معاك، الا انك انت فضلت تنزل لغاية لما بقى اللفظ هو الاول، بحيث اننا على بعضينا ونتناول طرف والطرف الاخر باللفظ، فبقت دي اثارة اخرى، فاصبحت سكة الاعلان التي تأتي بعائد يدفع منه المرتبات. اختار واحد من دول يكون نجم الاعلان الخاص بحضرتك. عمرو دياب، ويجز. بما ان احنا نعيش عصر موضة الاعلانات والحاجات اللي هو علي فجلة، ابراهيم كراطة، اي حاجة، ودي مسائل كانت فيما مضى تثير الرأي العام وتخليه ما بين مبتسم وساخر، فالقادم هتقول ايه وتنزل لأسفل اكتر عشان حب الاستطلاع عند الناس احنا سميناه اسم جديد الترند. لو اخترت شارع او طريق رئيسي هتحط فيه الاول دورز لاعلاناتك هيبقى ايه؟ لا انا هبدأ بالحواري، لاول مرة هتخش حارة سد وتحط لها اعلان. تحب تحط اعلانك قبل برنامج ايه يا استاذ حلمي؟ قبل برنامج زغزغي في رجلي. ده بيجي على قناة ايه بالظبط؟ دي على قناة ركبة. حلمي بكر لو عمل اعلان عن موسيقى والحان حلمي بكر في كلمة واحدة او كلمتين هتقول ايه عنه؟ اذهب الى الاسلوب الذي تربيت عليه. الموسيقار الكبير الفنان حلمي بكر، إعلانك عن الأغنية وعن حال الأغنية، لو عملت له سلوجن أو جملة إعلانية مميزة تختم بيها إعلانك. والله الحمد لله إن إحنا فتحنا الصفحة اللي فيها الأبجديات التي لا ترقى إلى مستوى إنك تنطقها ببقك، ولكن بما إنك أنت بتسمع بودنك فبالعند فيك أنا هسمع بعيني. إيه ده؟ فاصل إعلاني؟ طب ليه كده؟ هو كده فاصل إعلاني في كل مكان. فاصل إعلاني مع شريف عمر.